أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان بيني وبين رجل من أرحامي خصومة واختلاف رأي، فأصبحت أحب عدم مقابلته وأنفر من المكان الذي يجمعني به إلا فيما وجب كزواج أو عزاء أو زيارة مريض، هل هذه النفرة توجب عدم رفع أعمالي؟ أثابكم الله. الذي يوجب عدم رفعة العمل هو القطيعة والهجر. أما إذا كان الإنسان يكره شخصا لوجود سبب الكراهة من سوء الأدب والأذية والإضرار، فهذا حق شرعي للإنسان، فإن الإنسان يحب ويكره ويبغى، كل هذا إذا كان من الإنسان طبيعة وجبلة لا يؤاخذ عليه. لو أن شخصا كان مؤذيا للشخص وكرهه في قلبه، فهذه كراهة بسبب، والأفضل والأكمل أن يصفح عنه وأن يعرض عن جهله، هذا الأكمل والأفضل. ما لو أنه في قرارة قلبه كرهه بقدر إساءته، فهذا ليس عليه فيه حرج. وإذا كره من أجل الدين، مثل أن يرى أن هذه الأخلاق فيها معصية لله ويبغضه لأنه عاص لله وجريء على حدود الله، فحينئذ تكون كراهية شرعية، وهذا يذوق الإنسان به طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، لأنه إذا أصبح يحب في الله ويبغض في الله فهذا لا يكون ولن يكون إلا بكمال إيمانه وتمامه. وأما بالنسبة لكونك تنفر من المجلس الذي يجمعك به، فهذا من حقك إذا رأيت أنك إذا اجتمعت معه تزداد إساءتك ويقل إحسانك، ولكن الأفضل والأكمل أن تصبر. أخي في الله، هذه أمور تارة تكون شرعية وتارة تكون جبلية خلقية. أما بالنسبة ما كان منها جبليا خلقيا، فإن الإنسان من طبعه يحب الخير ويكره الشر، ويحب محاسن الأخلاق ويكره مساوئها. فإذا رأيت في الإنسان سوء الخلق وكرهته بقدر ما فيه من سوء الخلق، لا تخلو كراهيتك من أمرين: إما أن تكون طبيعية جبلية فحينئذ لا إثم عليك ولا حرج لأنها كراهة بسبب، وإما أن تكون شرعية فأنت مثاب عليها، ولكن تبذل ما تستطيع لإصلاحه ونصحه وتوجيهه ودلالته على الخير ولا تيأس. أما بالنسبة لكونك تسأل هل الأعمال تمتنع، فشرط ذلك ما ذكرنا أن تقطعه، فإذا مرت عليه لا تسلم عليه، وإذا سلم عليك لا ترد السلام. أما أن تكرهه في قرارة قلبك لسبب معين أو موجب، فهذا شيء لست بملام عنه عليه شرعا، والأفضل والأكمل ألا تجعل في قلبك شيئا على مسلم، فذلك أعظم لأجلك وأتقى لربك. والأفضل والأكمل أن تبذل النصيحة له وتحاول إصلاحه واستصلاحه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.